عزيز عليا ولا كل غايب عن عينيا. هقول بعيد في ناس نسيهم قلبي وهم قصاد عينيا وناس مجرد افتكرها بكون.